أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنه بكل شيء محيط حميم. بكل شيء محيط حميم. عين سينقاف. عين سينقاف. عين سينقاف. عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ينفطرن من فوقهن. من فوقهن. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ويستغفرون لمن في الأرض. لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. عليهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. عليهم. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ما لهم من ولي ولا نصير ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى الموتى الموتى وهو يحيي الموتى الموتى الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وهو واقع بهم وهو واقع بهم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى القرب القرب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى القرب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويعلم ما يفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير على جمعهم إذا يشاء قدير إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

حميم حميم الأمور حميم حميم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم الأمور حميم حميم الأمور حميم حميم حميم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم الأمور حميم الأمور حميم ألا إلى الله تصير الأمور حميم ألا إلى الله تصير الأمور حميم